ينطق به كل لسان، ألا وهو القرآن الكريم. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يأتيها على مسام حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد سمير بلال، قارئ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم المنشأة الكبرى مركز الطنطا بمحافظة الغربية. فلندعو لفضلته بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع. فالآن يتفضل مشكورا. Thank you. Yeah. محمد Oh, لا

One day.